كما فعلت اليهود والنصارى، وحاشا أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما ينتظرون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم والفتوى في الأمور التي لا علم لهم بها سبب. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حاجة لهم إلى ذلك، ولا يجوز لهم أن يلتمسوا شيئا من علوم اليهود والنصارى، لأنه قد جاء بما فيه الكفاية، بما لو تمسكوا به لن يضلوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي بكتاب الله وسنتي. ومثل هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي الشريعة، الشريعة التي جاء بها بيضاء صافية نقية، ليس عليها غبار، وليس فيها تعقيد، وليس فيها تلبيس على أحد، وإنما هي في غاية الوضوح والبيان، فما بقي على الأمة إلا أن تعتصم بها وتعتني بها رواية ودراية. ثم أخبره عليه الصلاة والسلام بما يعطيهم اليقين بأن الاعتصام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما عداه باطل. فقال: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. موسى كليم الله عز وجل الذي كلمه الله ورعاه وأرسله وأنزل عليه التوراة، كتبها له بيده، لو أنه على قيد الحياة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز له أن يتعبد بالتوراة ولا بشيء من شرعه، ولكن يجب عليه ويفرض عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويعبد الله بالشرع الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن في الكتب المتقدمة وعن الرسل الأولين لا يقل من حالين: إما أن يكون صوابا سلم من التحريف، وإما أن يكون محرفا ومبدلا. فإن كان صوابا فهو منسوخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إليه ما دام منسوخا، والعمل بالناسخ وهو الفرقان وسنة من أنزل عليه الفرقان. ومنه ما هو مغير ومبدل ومحرف، فهذا لا يجوز لأحد أن يأخذ به ولا يعمل به لحال من الأحوال. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. وهذا الحديث فيه بيان أربع مسائل: المسألة الأولى وجوب الالتزام بإقامة الفرائض التي فرضها الله عز وجل على هذه الأمة في الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يقصر في الفرائض، وأعظمها وأجلها فريضة التوحيد، هي أول فريضة يجب الإيمان بها والعمل بمقتضاها، والبراءة مما يضادها وهو الشرك بالله، إذ لا ولاء إلا ببراء، فأهل التوحيد يتبرؤون من أهل الشرك، وأهل السنة يتبرؤون من أهل البدع والضلالات، وأهل الحق يتبرؤون من أهل الباطل، وهكذا لا ولاء إلا ببراء. إذن لا يجوز لأحد أن يضيع فريضة من فرائض الله، سواء فريضة التوحيد أو فريضة أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان وغير ذلك من الحلال والحرام، يجب المحافظة عليه. وحد حدودنا. المسألة الثانية وجوب الوقوف عند حدود الله التي حدها في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة، فلا يجوز تعديها، أي لا يتعدى أحد الحلال إلى الحرام، ولا يتعدى السنة إلى البدعة، ولا يتعدى الحق إلى الباطل، بل يجب الالتزام بالوقوف مع الحدود. ومن الحدود العقوبات التي ترتبت على أفعال نهى الله تبارك وتعالى عنها، كحد الزنا، وحد القتل، حد السرقة، حد شرب الخمر، حد القذف، إلى غير ذلك من الحدود. فلا يجوز لأحد أن يتعدى الحدود التي جاء بيانها في القرآن أو في السنة المطهرة أو فيهما معا. والمسألة الثالثة، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وجوب اجتناب المحرمات كلها، أقوالها وأفعال. المحرمات من الأفعال والمحرمات من الأقوال التي جاء تحريمها في الكتاب والسنة، لا يجوز لأحد أن ينتهكها، فإن الله عز وجل يغضب عليه ويمقته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، فمن هتك المحارم فقد أغضب الله عز وجل وأوبق نفسه وعرضها للخطر، عرضها للعقوبات الدنيوية والبرزخية والأخروية. وقد حرم الله أشياء كثيرة، حرم كل معصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورتب على ذلك الوعيد الشديد: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فمن المحرمات قتل النفس بغير حق، والزنا، والسرقة، شرب الخمور، ووأد البنات كما كانت الجاهلية تفعل، وأكل الربا، والغش، والخيانة، والرشوة، والاعتداء على الأعراض والأموال والأنفس، هذه محرمات وغيرها من المحرمات التي لا تنحصر في مقام واحد، جاءت مبينة في الكتاب والسنة. يجب على المكلفين أن يبتعدوا عنها لما يترتب عليها من الضرر والعقوبات الدنيوية والأخروية. والمسألة الرابعة، ما سكت عنه الشرع فلم يحرمه فلا يبحث عنه، وهذا في عصر النبوة. في عصر النبوة ما سكت عنه الشرع لا يجوز لأحد أن يسأل عنه، فيقع في الحرج ويوقع غيره في الحرج. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين جرما في الإسلام، إن أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب. وفي الآية الكريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه والله غفور حليم. وأما بعد ذلك، بعد انقطاع الوحي، فإن الأسئلة والبحث ينقسم إلى قسمين: ممدوح فاعله ومثاب عليه، وهو عمل صالح مبرور، البحث عن معرفة أحكام دين الإسلام والحلال والحرام والحق والباطل، والبحث عن علوم الشريعة من جميع نواحي، والأسئلة عن ذلك للعلماء، هذا ممدوح، فليبحث طالب العلم ليلا ونهارا بكل طريق يستفيد منها علما مع العلماء ومع الأقران وفي أمهات الكتب وغير ذلك من الوسائل. وأما النوع الثاني من السؤال والبحث فهو مذموم، وذلك كسؤال التعنت، الذي يسأل تعنتا يريد أن يحرج المسؤول ويظهر ضعفه، هذا يسميه العلماء بالتنمر، أي يذهب الطالب فيبحث عن مسألة ما فيحققها ويتقنها، ثم يأتي بعد أن عرفها ودليلها وتعليلها يطرحها على العالم ليظهر عجزه أو ليضعف من مكانته فيزهد فيه الناس، وهذا أسلوب غير صحيح، باطل، أسلوب باطل، يجب أن ينتهي عنه طلاب العلم وأن يعرفوا أدب الطلب وقدر المعلم، والمعلم لا يحيط بكل مسألة من مسائل العلم، فقد يعرف بعضها ويخفى عليه البعض الآخر، فلا يجوز امتحانه. كذلك الامتحان للتلبيس على الناس والتضليل لهم، وهذا أيضا مذموم، لا يجوز البحث عنه ولا العناية به ولا توجيه الأسئلة فيه. فخير الأسئلة ما كانت مفاتيح للعلم هي الأسئلة الهادفة التي القصد منها معرفة الحق من غيره للعمل به وترك ما سواه، ومعرفة السنة من البدعة، ومعرفة الحلال من الحرام بحسن النية، هذا يثاب فاعله ويؤجر. صلى الله عليه وسلم.